ليس بها

أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة لا تخونه وتذكروني في الخطر تذكروني بالضاحي شيئا عندي لن يحصل مني جزع ولا فرار ولا خوف منكم أي شيء تتفقون عليه أطلبه ولا يهمني ذلك لا تذكرونه عندي أو يفيه بعضكم عن بعض وإنما أظهر والغمة الشيء الخبيث فإن غمنا عليكم الهلال فاقدروا له أو تأكلوا العدة لها بما يوما فإن غمنا عليكم معنى غمة يعني حبيا ولم يظهر ثم لا يكن أمركم عليكم غمة لا يكن خطأ أظهروا ما شئتم وما تريدون أن تفعلوه نحن ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون اقضوا أنجزوا ما تريدونه نحوي من قتل أو حبس أو غير ذلك أي شيء تريدونه فإني متكل على الله لن يصيبني من الله لن يصيبني إلا ما كتب الله لي ثم اقضوا إلي ولا تنذرون لا تنذروني لا تخفوا الأمر أظهروه واقضوا بما تأمرونه وتريدونه فلن يمنوني ذلك أين جواب الشرط في قوله إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم أين جواب الشرط؟ فعلى الله توكلت على بهذا بعض العلماء ورد عليهم بأن التوكل على الله من نوح عليه الصلاة والسلام مستمر ولم يكن عند جبل الأمر على قومه فقط بل هو مستمر على توكله على الله قيل نعم هو مستمر على التوكل على الله لكنه يقول إنني أحدث زيادة توكل وإيمان بالله فوق ما كنت عليه من قبل إذا أجمعتم أمركم وشركاءكم من قضايا وقيل جواب الشرط فأجمعوا أمركم وشركاءكم إن كان كبر عليكم مقامي وهذا أقرب إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري من آيات الله فأجمعوا أمركم وشركاءكم للاستعانة بهم إن كان كانوا يستطيعون أن يعانوا من ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم أعرضتم عما أدعوكم إليه أو الإيمان بالله جل وعلا فإن توليتم فما سألتكم علي فما سألتكم من أجل اعلموا علي البلاغ وقد بلغتكم علي البلاغ وقد بلغتكم فإن لم تقبلوا ما بلغتكم به فقد أتيت ما علي ولم يبق لي شيء ضائع لو كنت أطلب منكم الأجرة على التمرير لقلتم حرص من أجل أخذي الأجرة وأنا لا أسألكم أجرا على تبذله فقد أتيت ما علي وحصل لي ما أريد فإن استجبتم فلأنفسكم وإن لم تستجيبوا فالويل لكم وأنا قد أتيت ما علي ولم ينقص علي شيء فما سألتكم من أجر لست أبلغكم من أجل أن آخذ أجرة أو آخذ مكافعا عن كل واحد، أو آخذ واجب بقدر الأشخاص الذين معي أو موجودون لي. أنا أديت وظيفتي وما أمرت به، فأنا أسألكم أجرا فتقولوا إن ذهب من أجل أن يأخذ الأجر. فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الله، وإن أجري إلا على الله. قراءة إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، المستسلمين لله جل وعلا. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وجميع الأنبياء دينهم الإسلام ويدعون إلى الإسلام، وليس الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم وحده، بل الإسلام دين الأنبياء كلهم. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول: وأمرت أن أكون من المسلمين، المستسلمين لله بالتوحيد، والمقادين له بالطاعة، والمتبرئين من الشرك. وكما سيأتينا في تفسير ابن كثير رحمه الله ذكر الآيات التي تدل على أن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم الإسلام، فهم مرتبطون بالتوحيد وعبادة الله، وشرائعهم مختلفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد عباد، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأصل الذي يدعون إليه هو توحيد الله جل وعلا، وكلهم من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى توحيد الله. والشرائع كالصلاة والزكاة والصيام والحج والعبادة شرائعهم حسب ما قرر الله جل وعلا عليهم. فكلموه فنجيناه ومن معه. ماذا كان للنبي بعد هذا البلاء وهذه الدعوة إلى الله؟ والمد الطويل كلموه. وممن كلم من قوم نوح ابنه على نوح قبل الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس لهم من الأنبياء شيء، كما قال الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأنبياء شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولما حرص صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب أنزل الله جل وعلا عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونوح عليه الصلاة والسلام ومن معه في سبيله، لأن الله جل وعلا أنجاه من سبيله بالعلم، وابن نوح معرض عن طاعة الله يدعوه والده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فلا جاء كما اخبر الله جل وعلا عنه، قال: لا يحبكم، ساوي الى جبل يعصمكم من الماء، ساتبعك، ساصعد على اعلى جبل واسلم من الماء. وابوه يدعوه الى الله والى توحيده والى الايمان به، والولد يقول: ساوي الى جبل يعصمني من الماء. قال نوح عليه الصلاة والسلام كما قص الله عنه: لا أعصب اليوم من عند الله بإنه طهر. وحال بينهما القوم فكان من المواقف. لما كان عمله غير صالح كما ذكر الله جل وعلا، ما فات وما سأل بسبب كونه ابن النبي وابن أول رسول أرسله الله جل وعلا، يكون العدل من الرسل، أو العدل من الرسل يعني أفضل الرسل خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فكذبوه فنجيناه ومن معه، يعني من آمن به. قال الغرض من ذكر القصة فيها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم لمن نجا له كما نجا قبله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفيها نذارة وتخويف لكفار قريش لأنه سيحل بهم ما حل بالمكذبين قبلهم. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك السفينة. وذلك أن الله جل وعلا لما أراد إغراق قوم نوح بالقربان أمر الله جل وعلا أن يصنع الفلك وصنع السفينة. وهي أن الله أمره من قبل أن يدرع الأشجار العظيمة من أجل أن تكبر، فلما كبرت الأشجار أمره الله جل وعلا أن يصنع منها السبيلة أنعمه الله. وكان يمر به قومه ويصنع السبيلة للصحراء فيذوقونه ويسخرون منه وينتقدون عليه، من عاد إلى السبيلة ونحن في وسط الصحراء فهو بعيد عنهم. فلما صنع السبيل أرسل الله جل وعلا المطر وأمره أن يحمل من كل زوجين اثنين. أمره الله جل وعلا أن يحمل بهذه السبيلة من آمن وما ومن كل زوجين اثنين من الحيوانات وغيرها. فمن آمن بروح عليه الصلاة والسلام نجا. كذبوه فنجيناه ومن معه في الملك وجعلناه خلائف، جعله الله جل وعلا خلائف لأهل الأرض، يعني خلقوا أهل الأرض كلهم، كل أهل الأرض عرفهم الله جل وعلا سوى من آمن بنوح عليه الصلاة والسلام نجا من سبيله. وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، أغرقهم الله جل وعلا. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا لم يؤمنوا بنوح عليه الصلاة والسلام ولم يوحدوا الله جل وعلا. فانظر تأمل وتدبر كيف كان عاقبة المنذرين، ماذا كان للعاقبة لمن؟ انذر من آمن نجا ومن أعرض هلك. انظر كيف كان عاقبة المنذرين. الله جل وعلا يرسل الرسل حجة على خلقه، فمن آمن أنجاه الله جل وعلا ونصره في الدنيا وأدخله الجنة في الدار الآخرة، ومن أعرض عن طاعة الله ولم يرفع بذلك رأسا عجل الله له العقوبة في الدنيا والعذاب في البرزخ وفي دار الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر من أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائق فأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. قال العماد بن جرير رحمه الله تعالى يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه واتل عليهم أي أخبرهم واقصص عليهم أي على كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك نبأ نوح أي خبره مع قومه الذين كذبوا كيف أهلكهم الله ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخرهم لأنذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والتباهي ما أصاب أولئك قال لقومه يا قوم إن كان كفر عليكم أي عظم عليكم مقامي أيديكم بين أظهركم وتذكيري إياكم بآيات الله أي بقدرته وبراهينه فعلى الله توكل أي فإني لا أبالي ولا أكف عنكم سواء عظم عليكم أم لا فاجمعوا أمركم وشركاءكم أي فاجتمعوا أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون الله من صلب ووثن ثم لا يكن أمركم عليكم غمة أي ولا تجعلوا أمركم عليكم ملتبسا فليفسدوا حالكم معي فإن كنتم تزعمون أنكم محقون فقضوا إلي ولا تنظرون أي ولا ترحمون ساعة واحدة أيما ما قدرتم تفعلوا فإني لا أباليكم ولا أخاف منكم لأنكم لستم على شيء كما قال هود لقومه إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا منهم ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم في الآية وقوله فإن توليتم أن يكذبوا وأدبرتم عن الطاعة فما سألتم من أجر أي لم أطلب منكم على نصحي إياكم شيئا إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين أي وأنا مبتدئ ما أمرت به من الإسلام لله عز وجل والإسلام هو دين الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم وإن تنوعت شرائعهم وتعددت مناهجهم كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وقال ابن عباس سبيلا وسنة فهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أكون من المسلمين قال تعالى عن ابراهيم عليه السلام الخليل اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين وصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يوسف عليه السلام رب قد اتيتني من الجند وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت وليي فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخره توفني مسلما واجبني الصالحين وقال موسى عليه الصلاه والسلام يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين وقال السحره ربنا اسلم علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال ابليس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا وقال تعالى قل أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وقال خاتم الرسل وسيد البشر صلى الله عليه وسلم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين أي أولهم من هذه الأمة فإذا لقيتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أي من هذه الأمة ولهذا قال في الحديث الثالث عنه صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد الله ودين واحد أي وهو عبادة الله وحده لا شريك له وإن تنوعت شرائعنا وذلك معنى قوله أولاد الله وهي السفينة وجعلناهم خلائف أي في الأرض وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين أي يا محمد الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.